በመሆኑ ማመን የግድ መሆኑ وأن ذلك يجيتاكين قرب مهون لفطرتاته لا يناسي أي تقرر فلوه خلاي مهون يبلاي مهون لنا وفوقيته خلاي تعلمات بلاي مهون قر أي تقرر وجوب الإيمان بقربه يجيتاكين قرب مهون من خلقه كفطرتاته وأن ذلك يجيتاكين قرب مهون كفطرتاته قرب مهون لا يناسي أي تقرر فلوه خلاي مهون قر فلوه يبلاي مهون وفوقيته خلاي كسمات بلاي كمهون قر هاي كارنم هاي كارنم قال رحمه الله الله يزن الله شونا إلى الله يزن الله شونا أمده إلى ابن تيمية وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجد وقد دخل جرسوان فكاتوان في ذلك بزوس جرسوان في ذلك الإيمان فجو كما منو ما ننك من نلوث فكاتوان بأنه جتاكن قريب مجد كربنا من فتح مهون በዚህ ማነን ራሱ ከኢማኑ እንደምንመጥብ ተመልክታት ተካፍቷል ይላሉ ከማጀማአ በይነ ዳሪክ በዚህ መካከለ ራሱ አላህ ሁለቱንም ሰብስቦ ተናግሯል አላህ ቀሪብና ሙጂብ እንደሆነ ምን ብሏል ሸቀውሪ በሚለው ቃል ወኢዛ ተአለከ ኢባዲ የኔ ባሪያዬ ከጠየቀ አንኒ ስለኔ ከጠየቀ መሐመድ ፈኢኒ እኔ ቀሪቡን ቅርብ ነኝ ሙጂቡ መልስ ሰጣለሁ ደዕወተ ዳዒ የፈጣሪን ሰው ጥሪ መልስ ሰጣለሁ ኢዳዳአን ሪባ ደረጀ በለመነኝ ጊዜ ይላል ወቀውሉሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩም ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጌታችን ቅርብ ስለመሆኑ እንድብለው ተናግሯል ኢነለዚ ያተድዑነሁ የምትለምኑት የምትጠይቁት የምትዘክሩት የምታመልኩት ጌታ አቀረቡ ኢላ አሐዲኩም ወዲያንዳንዳችሁ ቅርብ ነው ምን ሆኖ ከራህለቲ ከጀመሉ አንገት የበለጠ ይላል ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወማ ዙኪራ የተዘረዘረው ኪታብ በቁርአኑ የተዘረዘረው ወሱና حديث موسى يتجرزر ألا من قربه يجيتاتشن من قرب النتي من تقصن ومعيته يجيتاتشن عبر النتي من نجر لا ينافي عيد قررم ما ذكر يتجرزر من علوه يجيتاتشن يبلاي مهن وفوقيته كما يقبل اي مهن وعيد قررم يجيتاتشن كمن قرر عيد قررم يجيتاتشن يبلاي النس يجيتاتشن قرب السر عيد قررم ايه ايه دان مالتنا يهونا يهونا بتنشو فطر بجلق انقوا يهونا البلنا فكيف بالله ولي الأعلى لا ينافي ما ذكر يتزرزر الناس تتكتوا نجر يتقرر من علوه كلايك مهون دارا يتقرر وقرآن فإني قريب مالتو للابوتا فوق العرش كملو دار يتقرر ما ذكر من علوه يجيتاشن يبلاي مهون وفوق يتي كسمات بلاي مهون دارا يتقرر من يجيتاشن فرد فإنه سبحانه أن الزفول التنقروش يتقرر للنانا عند أقل ከሰማያት ጋር ላይ ከሆነ ከፍጥረታቱ ጋር ቅርብ መሆን ላይገናኝ ይችላል እንደምን ወላኪን በዚህ በትንሿ ፍጡር በጨረቃ እንኳን ከኛ ጋር ነው የምንል ከሆነ ፈከይፈ ቢላሂ አልዓሊይ ተዓላ አላህ ደግሞ አጣጣራኒ ነገር ፍጡር ላይ የማይሆን ነገር ፈጣሪ ላይ ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል ለምን ለይከከንትሊሽ እኛ ላይ አይሆንም ማለት ስለአይሆንም ማለት አይደለም አይሆንም ማለት አይደለም فإنه سبحانه قرات التجبه وجهتك ليس كمثله شيء فسنين من مثل بالتراش الله في جميع نعوتي فمن من يوم بهر السنين من مثل الله وهو الله علي يبلينه في بنوه قرب كمهن قال قريب قربنه بعلوه يبلي كمهن قال قلبت أون السنة أشر ودما برار يوصل نقبع لما قرر المصنف مصنف بارقات قطو بزي مصنف بارقات قطو بزي وجوب الإيمان ማመን ዋጅብና የግድ መሆኑን ባረጋገጡ ጊዜ ለምን ማጀር ማመን ይዕሉውላ ከአላህ በላይነት ማመን ስብሃነ ራሲ ተገባው ጌታችን የበላይነት እንዳለው ማመን ዋጅብነቱን ባረጋገጡ ጊዜ አላ ኸልቅ ከፍጥረታቱ በላይ መሆኑ ወስቲዋኢ አላ አርሽ ከአርሹ ላይ መሆኑ ከአርሹ በላይ መሆኑ ማመንን ባረጋገጡ ጊዜ ሌላን ነገር አስጠንቅቀዋል ማለት ነው ተገባናል لما قرر المصنف لكتاب الزجاج قرر جزي ابن تيمية رحمة الله عليه وجوب الإيمان ما من وجبال بلو قرر جزي فمن ما من جعلو الله فالله يبلاي النس على خلقه فسكرة فاطلة يلو يبلاي النس واستوائه على عرش كعرش بلاي مهون ما من وجبال قالوا بغالا وإنهم قرر جزي نبها ما استنكتع تسوال من في هذا الفصل بزيه كفلوس عهم بيادنا كفلوس اندي بلوال الى انه يجب يوجب اللو دن ملو نقر اندي نتأنا كيكنا سكرة اندي نتأو عرقوال نبها ማነቃቃት ማለት ነው አነቃቅቷል ተጠንቀቁ ብለዋል አላህ ፈውቀ አርሽ ነው ማለት ከፍጥረታቱ ሩቅ ነው ማለት አይደለም ሩቅ ነው ማለት አይደለም በግዝፈቱ በግዝፈቱ ይሄንን ነው እንዴ ያደረገው ነበሐ ማነቃቂያ ተቆ አደረዋል ይሄ ፈጥ በዚህ አሁን ባያድነው ርቀቱ ለአንሁ የጅቡ እንደሚወድ ተንብ ያደረገው ማአዛሊከ ከዚዳ ከምንዳ አላህ ፈውቀ አርሽ ከመሆኑ ጋር ቢአንሁ قريب من خلقه ከፍጥረታቱ ቅርብ መሆኑን ማመን የግድ መሆኑ وقوله يميلو قال وقد دخل في ذلك بذو استكاتتال بمن هذه الايمان بالله فالله كما من استكاتتال من الايمان مامن مامن بانه قريب يتاكن قرب مهونن مامن فالله كما من غير يمجل فالله كما من غير يياذل معناته اذا بنا لهم يتاكن قرب مهونو كفطرتاته بذي مامن فالله كما من يمجل لمثال اركان الايمان كنت ناسي ስድስት ነገር እነዚህን ስድስት የማይቆጠር ጣኢፋ ወይንም ፍርቃ የለም እያንዳንዱ ሁሉ አርካኑል ኢማን ይፈጽም ይላል አንቱኒ ነብላህ ወመላኢከቲ ወኩቱቢ ወሩሱሊ ሁሉም ይላል አንቱኒ ነብላህ የማይላክ የለም ወላኪን አንቱኒ ነብላህ ፈከሰኑ ኢንቢላህ ሩቡብየቲ ወኡሉህየቲ ወአስማኢ ወሲፋቲ ድርድረስ ተመለከት አቂዳ ላይ የሚወቀጥብ ነው አንቱኒ ነብላህ የማይልም አይደለም ወላኪን እንዴት ነው በአላህ የምትቀመጥ ሩቡብየው ኡሉህያ አስማኡ ሲፋቱን አስተካክለ በሐዲስ በቁርአን እንደለጣ መቀበል ሆኖ ኢማን ነው በአላህ ከማመን ራሱ ይመደባል ምን لانه قريب الى خلقه አላህ ወደ ፍጥረታቱ ቅርብ መሆኑን ማመን በአላህ ከማመን ይመደባል ዝም ብሎ አላህ አለ ማለት ብቻ አይደለም ኢማን ማለት በአላህ ማመን ማለት አላህ የሚባል እቺ ምድር የፈጠረ ጌታ አለ ብቻ አይደለም ይደነቅ ምን በሩብያ ይፈጠር ማለት ሩብያ ላይ ማመን ብቻ ነው ኡሉህያ ይጠብቀናል በአስማኡ ሲፋቱ ይጠብቀናል እዚህ ማለት الذي لازم له وقد دخل في ذلك اي في الايمان بالله فالله كما من يمجد الله يتكاتل من الايمان ما من راسه بانه قريب جهاتين قربه مهون من خلق كفطرته قربنا مجيب ملسي فتال ملسي فتنه جهاتين لدعائهم ينتن صلوتهم ملسي فتال او لعبادتهم لدعائهم لدعائهم ملسي فتال الله ملسي فتال كما جمع بين ذلك فذنكاتل الله راسه كتبه تناظر قريب مجيب لن يقول الله اي بين القرب والاجابه ملس بمسطتنا قرب مهونن الله راسه جلفات في قولي بميلو قالو من بميلو واذا سالك عبادي باريه كتيك محمد هو عني سلني باريه كتيك قال الله ورد يه في قران امتالك ورد معناته متى معناته في سبب نزولي ورد حديث درس حديث متى في سبب نزولي هذه الايه يتنقص ورده سبت مكنات تنذر ورده ورده معناه من جنن مطوال معناته في سبب نزول هذه الايه انك ايه ورده سبت مكنات الله واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب وتدعي عبادا عن ملون معناته ان رسول جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم عند سوي النبي متانا فقال ان ده لك سبب النزول هنا يا رسول الله يا الله ملائكتنا هو يا لك اقربنا ربنا جهاتين قربنا هنا فنونا عندما نستر منغرو عند عيد يسرق نو فنونادي قرينا دير قالاتو فكبل نناجر معناتنا مناجا معنات ينيسر بشوشوتا نناجر معناتنا نداء معنات دمو كفتهنيا قرينا منالاتو يا رسول الله اقربنا ربنا جهاتين قربنا هنا فنونادي بقربت بشوشوتا ننجرو بوستاتين ننجرو دمطاتين نزق ادرجن نناجر عند عيد يسرق امر وكنو فنونادي قرينا دير قالاتو يا الله سلمين سبحان الله سبحان الله يفتح ومالك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم نبي الزمال ملس كم يمتع فنزلت هذه الآية إنسان قد مرتع من فإني قريب إذا تعالك عبادي أني فإني قريب يجيب دعوة الدعاء دعوة الدعاء ذا من الداعي كتتعالي سميت أرأي سوك أربنين على الله أجيب ملس كتعله دعوة الداعي يتقارن الرمال سفتال إذا دعان أنين كلمنيننا كتيجيننا فلذا الله قريبنا الله قريبنا مع كونه فوق العرش فهو قريب إلينا إذا كون الزنب اللي كربي سلاك إينا ينسن جندر كامل يهي يسولج بحرينا آن ركب كهونا إنا دار كرب لحن سلاك يسولج يسولج يسولج حتى راسوهن قد دنائي دن ملكته عند ينهن نجر كوانا والله عجب فيه ለኛ አጥደው እጅግ በጣም የማይከብድብን ነገር አንድ ነገር አለ እዚህ ቁጭ ብሎ ስንት ተራራ አልፎ ስንት ባህር ስንት ሃይቅ ስንት ውቅያኖስን ገሎ የ የእንተናን የእንግሊዝን ፕሪሚየር ሊግ መለከታል ቁጭ ብሎ የማይሆን በቃ የማይሰወር ነገር ማለት ይሄ እኮ ይሄ ታስተባል ይመጣል ብለው አይማውቻችን አያውቁም ሷሃባይና አቅ እድክ ነው እንግሊዝ ላይ የሚሰራን ዳይሬክት መመለከት እንደው ነጥብ በነጥብ ባሁን በተከንደው ውስጥ መመለከት አስ ከዚህ ዝቁጥ ብሎ ማለት ነው ከሰላይ እኮ ነው በዚህ እኮ ስንመለከት ለአላህ የምናመጣው የምንረዳው ነገር ራሱ ኢምፖሲብል ላይ ሆን ብል ይችላል ሙስተሂል አይሆን አይደል እንዴ አላህ ማ አከውንህ فوق العرش فهو كريم للعباد የማይሆን ነገር ነው ሊሆን የማይችል ነገር ይያዝ መሬትን ተቀለልን እንደቋስ ሲሽከረከር ይያዝ ሰው ልጅ ሳተላይት ላይ ከሳተላይት ላይ የማይሆን ነገር ይያዝ ለአላህ ደግሞ የማይሆን ነገር የለም አላህ ደግሞ የማያደርገው የማይሰራው ለኛ ሊሆን አይችልም የምንለው ነገር አላህ ያደርገው ይችላል እዚህ ምንም እንትራ አይመጣም ምንም አይከብድም ይሄ ቅር የሚለው وهذا يدل يتقمل على الارشاد الى المناجات وهذا يدل يتقمنا للشيء قران ايه على الارشاد الى المناجات مناجا عندنا درجو جيتاتنا ياك تبلن بنقاتنا قادرن بشكفتا عندنا نقرا دعاتنا بوسطاتنا ياو امام هنا دعاء تقادر بكونه يزال يجي فهلاني يتقال تجيب على بلزا يراسهم نقرا راسي تنقرا الله የግድ ምረብ መረበሽልበት እንዛንተ ያአላህ እዚህ እየፈገረኝ አዱአት እናረግ እንምንጮህ ሆነ እናረግሽ ነው ምንድነው ይሄን ማያስፈልግም ያለ ሰላቱ ሰላም እርባኡ አላ አንፉሲኩም እነኩም ላቱናዱነ አፈመ ላተደኡነ አፈመ ወላ ጋኢበን ሩቅ የሆነ ድንቁሮ አካል አይደለም ቅድም ታደርጉ ለራሳችሁ ዘን ትብላችሁ ዝከሩ ነው ያለት ነው ያለ ሰላቱ ሰላም ወዚያ ይፈጠራል وهذا يدل على رافي تقومنا على الارشاد يمرنا الى المناجات ንግቀት ብለማን ሶካቶ እንዳለብን ሲዱአ በዱአችን ጌታችንን ሙናጃ ምጥር ነው መንገር ያለብን ቢዱኒ ያለ ረፍዕ ሶቲ ድምጽን ከፍ ያለ ማድረግ ከማፈቀው ለይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ እንደተናገሩ እነለዚ ተድዑነሁ ያ የምትጠሩት እኮ የምትዘክሩት አካል አቀረቡ ኢላ ሐዲኩም ወዳንዳችሁ እጅግ ቅርብ ነው ምን ሆነት ራህለቲ ከጅመል ወንገት የበለጠ ቅርብ ነው ይሁን ቅርብ ይሰማችኋል ያንዳንዷን ነገር ይሰማችኋል የምትናገሩትን ይሰማል የምትሰሩትንም ይመለከታል ስለዚህ ምንም አያስፈልግም ተበቀሻ የዝማብራሪያ ደግሞ አልቷል ባለፈው ፈስሉ ቀርተናል وفي هذه الايه بذلك تنقص وهذا الحديث يي حديث دلاله على قرب الله تعالى وفي هذه الايه اذ تقرانا تنقص واذا سالك عبادي عني بنيلو ايه وهذا الحديث اهم بقرانا حديث ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من من من عنق رحلته له حديث وفي هذه الآية بذي التنفذ وهذا الحديث إما بذي حديثه دلالة من رجات قومان لمن على قرب الله تعالى يجي تان كرزة المتقوم من اكتال له من الداعي كم لمنونا كم ذكروا حقار جيتاتين كرب مهون بإجابته ملس بمسكر وهذا القرب يهي جيتاتين كرب مهون لا يناقض علوه يسمي بلاي النت عايز عررم آفتهم يبلاي مهون آفتهم ቀርበነው ካላችሁ ከላይ አይደለም ማለት ነው አትበል ይሄ የሰው ልጅ ባህሪ ነው በቃ ካርሽ በላይ ሆነ ዝክር ባደለም የሰው ልጅ ባህሪ ነው አላህ ግን فوق العرش ነኝ ካለ በኋላ ቅርብ ነኝ ብሎ ነው ነቅበል كما جاء على حديث وكما انزل الله تعالى القران الصحابه تجنبر الصحابه تقبلوا فلسفنا وقلب بمانኛው من ሃይማኖት ፍልስፍና አይቀበልም አማነት ፍልስፍና አይቆጠርም በፍልስፍና ነው አይሁድን ማጠፋፍት ነው ቁርአንን ማጠፋፍት ኤደን እና ሙስሊሙ ጀሚያ ነው ተግራሩን ተጠርቷል በፍልስፍና ተገባ ደግሞ የተማረ ህዝብ ብዛ ፍልስፍና ነው የሚያደርገው ሎጂክ ነገር ነው የሚያሰማው ሎጂክ አቅልና ነቅል የሚባል ነገር አለ ጀሚያዎች እና ሙዕተዚላ ወይንም አህባሽ እንደምንለው ይሄ ሁሉ ቁሃብስ የገቡት ምንድነው ሎጂክን ያስቀድማል አንድ ካሉት ነገርስ ምን ገራጅ ወላ ሎጂክን የማስቀደማቸው ነቅልና አቅል ማለት ነው ነቅልና አቅል የሚባላል ነቀል ነብዩ ካሉ አሉ ግን አንድ ነገር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንደተናገሩት ሐዲስ አለ ያን አንድ ዝንዶ ሐውስ ወተት ውስጥ ተገባባችሁ ምን አድርጓት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እዛው ጠምሩት ነው አይደል ተባለ ለምን ባንኛው ክንፋ ምን ትይዛለች መጥፎ ባክቴሪያ ምን ጀርሞች ምናምን ትይዛለች በዚህኛው ደግሞ አንቲ ባክቴሪያው ትይዛል ማለት ነው ሁለቱንም ዘው ጠምሩት ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም والله كان حديثه سماته حديث واحد ما له لمن سنت سنده ايش لهون عدل ان انتم لو ستاسبوت ان انتم ستاسبوت ዝንብ እንኳን ተንኮል አስባ በቁሻሻው በኩል ወጥቷት ይባለ ምን አይነት አምሮ ነው ያለ እንደዚህ አቅላላት እንዴ አቅላላት ስለዚህ ይሄ ሀዲስ ضعيف መሆን አለበት አቅላችን ስላልተከተለ አርገባችሁ አክሱ والله ካናላ አቅል አይቀበል እንደዚህ አይነት ተንኮል ዝንብ ትሰራለች እንዴ እንደዚህ አይነት በስለት ከይታም ተታነዋል والله ያጂ ያንቺ አታውቅም እንዴ ንጉስ ንጉስ እንዳላችሁ አታውቅም ፈራተኛ ነብ እንዳለ እዛ ውስጥ ይፈራከፍ ስለ እንዳላችሁ ካናላ ለዚህ ነው እንደዚህ ነገር ይጅል ከሆነ ይጅል ሊነዳይ ከዳይ ቅርብ ነው ቢጃለቲ ይሄን ሁሉ እንዳለ ያጠፋፉት አቂዳውን መሰረቱን እንዳለ ያፈራረሱት ለምንድን ነው አቅልና ነቅል የሚባለውን ነገር አጋጨው ነቅል ምንድን ነው ሐዲስ ቁርአን ነው ነፍስ ማለት ነው አቅል ማለት ደግሞ ሎጂክ ሎጂክን የምታስቀድም ከሆነ ይሄ አእምሮ ስለማይቀበል ይጠቅ እንትንም ضعيف ያደረጉታል ሐዲስ ደጃል የደጃልን ሐዲስ ضعيف ያደረገዋል ለምን ግን ሐዲሱ صحيح ነው ወላኪን ضعيف ያደረጉት ደጃል የሚባለው ነገር እንትናም ሲፈራው ነበር ማን ሙህም ሲፈራው ነበር ወማን ነብይ ኢላ ወቀድ አንደረ উመተው ብለው አንብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ነብይ ያለፈ የለም እያንዳንዱ উመውን አስጠንቅቋል ምን ደጃል የሚባል ተጠንቀቁ ይላል ስለዚህ የዛም ጊዜ ሲፈሩት ነበር ዝም ብሎ ሆረር ነገር ነው የለም ነብይ የሚያስተላልፈው አይመጣም ያስተናለ ስለዚህ የለም ኑህ ፈርቶት ነበር የለም ኢብራሂምን ፈርቶት ነበር የለም ሙሳን ፈርቶት ነበር የለም እያንዳንዱ ነብይ አስጠንቅቋል ብለው ነብዩ በሐዲስ ስለተናገሩ ስለዚህ በእኛም ዘመን የለም አይመጣም ማለት ለምን ضعيف አደረጋችሁ አቅላችን ጋር አይሄድ እንዴ አይነት ነገር ነው አቂባውም ላይ ገብተው እንደዚህ ያፈራሉ ምንዳይ ከዳይ ቅርብ ነው ኢጃበት ይመልስ በመስጠት ወአገል ቁርብ የጌታችን ቅርብ መሆን ላይናቀ በእሩዋሁ ከበላይነቱ ጋር አይጣረርም አያፈርስም ይስሙ በላይነቱ አይጣረርም ወዲህ ሀዳ ቃለ ሙሰንፍ ሙሰንፍ ያዘጋጅ እንዲህ ይላል ወማዱ ኪራፊል ኪታብ ይወስና በሐዲስ በቁርአን የተዘረዘረ ምን ቁርብ የጌታችን ቅርብ መሆን ወመዕየቱ አብሮነቱ ከፍጥረታቱ ጋር ላይናቲ አይጣረርም ጥራሽ አይጣረርም ማዱ ኪራ ከተዘረዘረው ጋር ምን ዕሉው ከበላይነቱ ወፈውቅየቱ ከሰማያት በላይ መሆን العلو السلطة أتركوا على العلو الزاتم العلو السلطة مالا فوقية هذا لا يمهون هذا لا يمهون عايز أتركوا لأن الكل مكناتهم كلهم حقهم حينها كلهم حقنا أربعين يبلون أو حقنا فعرش بلاين يبلون أو حقنا هنا التحق أستمتلون بيكرنوا المنطة اللي تقبلت شوانا بيكرنوا المنطة إذن انقوان ما يكرن لبرهن بيكرنوا المنطة اللي تقبلوا على فلسهم حقكم هنا አጌታች ላይ ሊሰሩ ይችላል የጌታ ባህሪ ነውና ተጋባህል አሁን ሐዲስ የማይቀየን እኛ ባህሪ ላይ መጥቶ ቢቃረን ጀምዕ ልናደርግም ይችላል ጀምዕ ካልተቻለ ወደ ነፍስን ልናፈርስ ይሄንኛው ኋላ ይመጣ ነው ያንኛው መጀመሪያ ይመጣል ልናፈራርስ ይችላል ወላከን አዳ አይቀርም ሁለቱም ሐቅ ነው ሁለቱንም እንቀበላለን የጌታ ባህሪ ስለሆነ ደግሞ ቢቃረን እንኳን እንቀበላለን መቃረን ማለት ሁለት ኦፖዚት የሆኑ ነገሮች ናቸው ይሄንኛው አያፈርስም ቁርብ ምን قريب من الله فوق العرش من الله ولكن تتعرى من قادي هون إذن إنك قبل على إنك وانتا هون إنك قبل على ولكن حتى كبير أجيك أتن بحر الله يدد ميهدان لمن ميهدان ليس كمثله شيء من هذا لم تكن عن المثله لأن الكل هلهم حق نفسه والحق حتى دينه لا يتناقض عن دماندو آخر شيء ولأن الله تعالى ممكن يكون ولأن الله تعالى الله ليس كمثل شيء سنين مثل يلم منا في جميع نعوته ثمان من يوم بحر السنين مثل يلم منا ثمان من يوم بحر السنين مثل يلم منا يسولك جراتة كمجم كهولة سنة فقصة سنة فقصة سنة ودارة سنة سمك الرشا وفق درس بوتها كتر جراتة من يهدي سولك ولكن الله مع قوله فوق العد قريب إلى عباده لمن يسونا أثنى أن ينأتي الله إياه سيبقى معنى الجنين عي الجنين بسرعة لذين عي كبدي አይከብድም ከብዶ ብታገኘው እንኳን በሰው ስለመዘን ነው በአላህ ስለመዘነው ግን አይከብድም ምንም አይከብድም ለይሰ ከመስለሽ እሱን የሚመስል የለም ጀሚዕ ኑዑቲ በባህሪ ሁሉ እሱን የሚመስል የለም ኑዑት ማለት አይ ሲፋት ማለትም በባህሪ ሲፋት ያለው መፈሰር ማንን እየፈሰረ ነው ነፍስ ያለው ኑዑት ባህሪ ማለት ነው አይ ሲፋት በባህሪያቶች እሱን የሚመስል ማንም የለም ፈላዩ ቃሉ አይባልም إذا كان كهونه جيتاكن فوق خلقه كفترة فلا يكهونه فكيف يكون معهم النفس جار اندت لهم سلال عايز بالك إياكم معي لأن هذا السؤال مثل يتم من إياكي ما شئون يتفتر في إياكي عن تصور سلا أكار توبتنا خاطئ نفسه ستاتي هونه أرد عنه وشكات أكار توبتنا سويا نفسه نبا ደፈው መዝኖት ነው እሱ ታሽ በላይ ሆነ እንደክልና ቀርብ ሊሆን ይችላል በእኛ ጋር 12ኛው ሰው ያለተው ለግራውንዱ ነው ይሄን ነገር አንተ ነው ደፈው አይቶ ነው ለምን አይቻልም ኢዛ ካነ ፈውቀ ፈልቅ የታከፍጥረታቱ በላይ ከሆነ ተከይሰ አረንደት የሆነ ሊሆን ይችላል ማአሁን ከነሱ ጋር እንደት ሊሆን ይችላል የነጽያቄ የሚባል ጥያቄ መነሳትም የለበትም አይባልም لان هذا مكنيت من الحياجه لان هذا السؤال يحتاج ناشئ يتفطر يتولد الحياجه انت تصور يختار مكتوب هنا املكاته مكتوب هنا يتكاسات هنا املكاته هو قياسه سبحانه بخلقه هو قياسه سبحانه جتان راسه ما تقيس له بخلقه كفطرات يا فطرات منزل سلاله وهذا قياس باطل يجي دمو كمتي هنا نيجا كنت هنا ميزان لأن الله سبحانه مكنا يتم ترافي التجبه وجفاتل ليس كمثل شيء السنين يمثل إلا منه السنين يمثل إلا منه السنين يمثل إلا منه هذا ربنا عندي نجر المكوى غريبنا نعم بسوق العشرين يهم كل صناعي صناعة الصوت يهم كله ሰባት ሰማይ የሰማዩ ድንጋይ አይተናል አይደል ትክነቱን ባህር አለ አርሽ ራሱ የአርሽ ግዝፈት ራሱ ትክነቱ አለ ከዛ በላይ ሆኖ ይሄን ሁሉ ገልቆ ጌታችን አንመስነው እኛ ግን ከዚህ ጀርባ ያለውን አላውቅም አታባ ማለት ነው እዚህ መንገናችን ባይስ ነው በልቁርቡ ቅርበት ወልዑሉ የበላይ መሆን ቅርበትና የበላይነት የጀሚዓኒ ይስተባበራሉ ሲሐቅስ በጌታችን ላይ ይስተባበራሉ ወአዘመቱ ጌታችን ታላቅ ስለሆነ ወክብሪያ ኢስራፊ ተገደው ጌታ ስለሆነ ወኢሃጦቱ ያካበረ ስለሆነ ወአነ ሰማዋት ይስተባ ሰባት ሰማያት ሲሄድ በሱጅ ላይ ከፈርደለትም እንደ ጎመን ዘርቶ ፍሬ ሲሄድ አል ሰባሪያት ስለሆነ ባንዲ ሰው ፍሬ ላይ ባንዲ ሰው መዳፍ ላይ እንዳለች ጎመን ዘርቶ በጣም ትንሽ ነገር ማለት ነው በጣም ትንሽ ነገር እዚህ ጊዜ ለጌታችን ምን እንትን ማምጣት ራሱ ተሰውር ማድረጉ ራሱ የኛ ጥንቅላት አይችልም ሰባት ሰባት ሰባት ምንድን ነው እኔ ማለት እናንተ ማተስኩት የሚወረቀሽን ኢላሁ ያለሙሁ አንቺ ከጠል ጠባስልም የት እንደምትወርቅ መቼ እንደምትወርቅ ቢያውቅ ይህን ሁሉ ዓለም ሱብሃንአላህ አማዞን ወይም በሩሲያ ቦብ ከአማዞን ድረስ ያለን 11000 ኪሎ ሜትር አፋ ደናም ይባላል እዛው ስንት ቅጠል ይወድቃል አስቡ መቼ እንደምትወርድ የት እንደምትወርድ ለምን እንደምትወርድ ያው ብቻ ያን ሁሉ እየተመለከተ ሰዎችንም ያያል ሰዎችን እያየ አፋዎችንም ያያል አንድን ሰው አንዱ አነጾም አላ አፍሪካ ላይ ነው ከተከታተለ አውስትራሊያ ያነጾ አላ ይባላል ስንት ዓለም ያስተዳድራል ወፈውቀ ተበይፈን ሲሰማው ስንት አለ መላእክት ይሄንን ኮቺን በላታችን አንተናን እንፈነዳለን እንደምትለው ስለዚህ ስለዚህ በቀላል አንሰውረው ፈልቁርቡ ቅርበትና ወልዑሉ የበላይነት ይስተኛን ይስማቻሉ ሲአቂ በተዋቀ ላይ ሊስተባሰብ ይችላል ለአደማቲ ታላቅ ለሐያል ነውና ወክብያኢ ፍራት የሚገባው ጌታ ነውና ወኢሐጠቲ የተደገ ጌታ ነውና ወአነ ሰማዋት ሰባት ሰማያት ሲየዲ በሱ እጅ ላይ ቢቀመጥ ሰባት ሰማያት ተፈርደለትም እንደጎመን ዘርፍሬ ናቸው ሲየዲ ልዓርድ በአንድ ባሪያ እጅ ላይ እንዳለች ጎመን ዘርፍሬ አን ትንሽ ማለት ነው ከከይፈ ይስተሂሩ እንዴት ኢምፖሲብል ላይሆን ይችላል እንዴ ላይሆን ይችላል ሲሐቂ ዙሪያ ማን هذا ይሄ ሆነ ባዶ አበመት እንደው ከፊል ልዕልናው ይሄ ሆነ አካል እንዴት እሱ ላይሆን ይችላል ገብታችኋል ከከይፈ ይስተሂሩ እንዴት ኢምፖሲብል ይሆናል እንዴ ላይሆን ይችላል እንዴት ጌታችን ቀሪብ ፈውቀል አርሽ ሆኖ ቀሪብ መሆን እንዴት ላይሆን ይችላል እንዴት ላይሆን ይችላል ሲሐቂ فآكل من هذا يهدو هنا بعد عظمتي لئل النو يهدو هنا سبات سمايات لقم من ذرفري عن يقول كمهونو قار فوق عرش كعرش بلاي كمهونو قار ويقرب من خلقه كفترة فقار كرب مهون اندي تاكسف لهون السلام بعد عظمتي يهدو هنا بعد عظمتي كلئل النو اندو كلئل النو سبات سمايات لقم من ذرفري يمنع بالحديثة بعد عظمتينا انت عظم النكال لبعض عظمته يهون عقل قريب نو ذن من جمال مجمل من امبوسيبل سيادر دي سلا لا عسبو سنين ورق اندو ورق اسمي اتقل من سبعة سمايات مع علوه قريب بلن دن النادر يهن نو راسو يهن نو مشاكم راسو يهن نجر مكونة يهن نجر مدين ሚያፈዝ ነገር ነው። ከአቡ አበነቲ ሆነ ሐያል ከታደሉ ከቀይ ፈረ እንደት ተሐሉ ሲሰት ሊሆን እንድላይ ይችላል ይችላል ሐቂ ምን هذا ይህ በሆነ አካል ከአቡ አበነቲ ታላቅነት ይህ በሆነ ጌታ ነው። ከቀይ ተሐሉ ፈረ እንደት ሐሰክ ሊሆን ይችላል እንደት ላይሆን ይችላል እንደት ላይሆን ይችላል አለይ ሆኖ አላህ ቀሪም ሆኖ እንደት ላይሆን ይችላል ሲሐቂ ምን هذا ይህ በሆነ ከአቡ አበነቲ ክብሩ ለሐያልነቱ ከፊል ለሐያልነቱ ይሄ ሆነ ايكون ما هو فوق عرش كعرش بلا يهون ويقرب من خلقه كفطرته قرب ما هو عنده لا يهون كلا كيف اذا عند فلد وهو على العرش عرش لا يهون عند فلد وفطرته عند قرب لا يهون كلا عند لا يهون كلا كيف كذا دبطت يا ترى بابو بتعجب من متترجم كيف يصير عندك انت تستحي عند تستحي يهون كلا عند لا يهون كلا يهون عندك على حق من هذا على حق من هذا ايه على حق من هذا بعض عظمته نظري على حق من هذا من هذا ما له من دين ايه معناته الله انه من هذا اللي قال ايه جهه على حق هذا الرب معناته هذا الرب በዚህታ ላይ እንዴት አስተክ ሊሆን እንዴት ላይሆን ይችላል? ራዱ አዘመቲ ከፊል ለሐያልነቱ ይያክል ይሆን ጌታ እንዴት ከሱ እሱ ላይ ይሄ ነገር ላይሆን ይችላል? ገብታችኋል? ገብታችኋል? አይየኩነ መሆን እንዴት ሊከብ ይችላል? ፈውቅ አርሽ ከአርሹ በላይ ሆኖ የቁርብ ምን خلقه ከፍጥረታት ይቀርበት እንዴት አስተክ ሊሆን ይችላል? في حد من هذا يهبه هنا بعض عظمتي لانه يهوي هنا عقل يهوي جيت عليه عند تحسس ليون كده عند لا يمشي كده يمشي كيف هيك عند فلد قرب ما هون وهو على العرش بعد شايفه وهو الله علي يبلاي نو في دنيا قرب كما هون غير بلاي قريبون قرب نو في علوش يبلاي كما هون قال سبحان رات يتجبوا جيتاتنا تعالى لهجالو جيتاتن كما دخلت على ذلك بذي لاي كما دلت عند تكونك على ذلك بذي لاي ጌታችን አለይ ከመሆኑ ጋር ቀሪም መሆኑን እንደ ጠቆመች አላዳሪ ከነሱ ስልክታ ወስና የሐዲስና ቁርአን ጥቅስ ወአድማ عليه علماء المله የጉዳና ሊቃውንቶች ሁሉ የዚች መንገድ ሊቃውንቶች ሁሉ ተስማምተዋል ወአጅማ ተስማምተዋል አጅማ ማለት ኢጅማ መስማማት አለይ በዚህ ሐሳብ ላይ ተስማምተዋል علماء المله የሚለው ሊቃውንቶች ማለት ነው ምላ ማለት ምንድነው ወዳና መስመር መንገድ ማለት ነው ስላ ሊቃውንቶች እንዳለ ተስማምተዋል እነዚህ ሙዕተደር አይደሉም ጀምያና ሙዕተደራ ሙዕተደር አይደሉም ዑለማ አልኡማ حتى خلاف دامت انفا اجماع ان خرق ادرجوا يبقى اجماع ان تسويدوا على عيبان لمن لا يعتبرون الناس فلاسفه او علماء الشرق فلاسفه لقاونتو تجاري تقرب ناسو في الغريق وتقرب سقراط يمكن تندر يكثر واجماع علماء عليه علماء من لا شيء وهو وهو جهاتين علي كمهونو غير كريم مهونو من خصائصي لست لي خلال بحري من خصائصي وهو ييه مالكنا يس وهو وهو وهو وهو يسا وهو من دنيا لك كريم አለይ ከመሆኑ ጋር ቀሪም መሆኑ ማለት ነው ወሆ ወሆ አለይ ከመሆኑ ጋር ቀሪም መሆኑ የበላይ ከመሆኑ ጋር ወደማሮች ቅርብ መሆኑ ምን ፈሳኢሲ ለስ የተለየ ባህሪ ነው ስብሃነ ፍራት ተገበው ጌታችን ለስ የተለየ ባህሪ ነው አለይ የበላይ ነው ፊዱኑይ አይቲ ሐለ ቁርቢ ቅርብ ከመሆኑ ጋር የበላይ ነው ምን خلقك ከፍጥረታቱ ቅርብ ከመሆኑ ጋር አላህ የበላይ ነው قريب دغمم قرب نو في علو هي قريب من خلقه وده فطرتاته قرب نو في حاله علو على عرش فعرشون بلاي هنا قرب نو قرب مهنو قلاي ازا بنادر ايو ሁለት ነገር ነው ተናገረ አስብ ተመለከቱ ايو ምን እንዳልተካላችሁ ከሰው ልጅ በሰው ልጅ እንመለከት አንድ ሰው ከግራውንድ ላይ 12ኛው ምን 24ኛው ፎቅ ላይ መጨረሻው ፎቅ ላይ ከወጣ አለይ ነው አይደል የበላይ ነው ግን ቀሪብ ይባላል አይደለ ለግራውንዱ ቅርብ አይደለ በዒዱ عليهم ولكن بعيد كهارت إنه جراؤن بكم تعرفه قريب ولا جراؤن ولكن عليهم عليهم هو الله عليه هو قريبنا قريبهم هو عليهم سمعت كلاي لكو عارف لكو يبلاي نتو ودبارو شو شكر كلاي جمعت أنا من زمان أنا سامي دكتور عليهم في دونه قريب في علوه قلت إنك راح تشوف دكتور سلام عليهم في دونه ما نتعي في حالك ودي قرب سموهن وقار من خلفك بس قرأت هاتو قار قرب سموهن وقار يبلاي له دكتور قريب قرب منه في علوه يبلاين كمهونه قال أي قريب من خلفه وجسد رخاته قرب منه في علو علوه على عرش فعرش بلايكونه قرب منه قرب منه خلاين الله أبا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.